بخن مدعا رب سوج مائن قال رحمه الله تعالى وكذلك قال أحمد في رواية الميموني حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة وأما شعب شعبة وأما فلم يذكره ولا أذهب إلى الاستسعاء. فالذي يدل عليه كلام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحديث في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تبرده، وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان، لأنه قال مرة في زيادة مالك من المسلمين كنت أن أتهيبه حتى وجدته من حديث العمريين، وقال مرة إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة. وقال وما قال أحمد بن راي أثبت منه حديث الاستسعاء مختلف فيه، فقال جماعة من العلماء بأنها مدرجة، وقال آخرون بأنها شاذة، لأن شعبة وهماما لم يذكرا هذه الزيادة، وقد خالفهما ابن أبي عروبة عن قتادة. فالذي يظهر من هذه الزيادة أنها غير محفوظة وأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لوجهين. الوجه الأول أن شعبة وهماما لم يرويا هذه الزيادة. الوجه الثاني أن جماعة من الرواة فصلوا وبين المرفوع من غير المرفوع، هذا يؤيد أن اللفظة غير محفوظة وأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون اللفظة مدرجة، وهذا ما يعل به هذه الزيادة. وهذا الذي صار إليه وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فقد أعل هذه الزيادة وهي موجودة في الصحيحين. نعم. وقال مرة إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة وما قال أحد بالرأي أثبت منه. وقال في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه فلا حنث عليه قال خلفه الناس عبيد الله غيره وفوقفوه. هذا تقدم الشرح في حقيقة السؤال الأخ وهذا مر علينا الآن، وأنه معلول بالوقف، وأن عبيد الله ومن تابعه على ذلك عن نافع عن ابن عمر موقوفة أصح من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعة. معنى صحيح يا شيخ؟ نعم معنى صحيح، يعني يجوز أن يتمل طالب إن شاء الله. نعم صحيح، إذا كان في المجلس والفاصل كان قريبا نعم، لكن الأثر لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ورد في حديث لو قال إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله 100 رجل كلهم يكونوا فارسا في سبيل الله، فدل ذلك أن ينفع ذلك. ونتقدم الحديث على مسألة في قصة العباس إلا الإذخر يا رسول، قال إلا الإذخر. نعم الأسئلة يقطعنا مشكلة الدرس، إذا نقلل الأسئلة في الدرس حتى نمضي فيه. وأما أصحابنا الفقهاء فقد ذكروا في كتب وصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول مطلقة وعدم مطلقة، ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع أنهم رجحوا هذا القول، ولم يذكروا به نصا عن أحمد، وإنما تدمدوا على كلام الله لا يدل على ذلك، مثل قوله في حديث في صفات الحج هجاء فيه روايتان إحداهما فيه زيادة دم، قال والزائد أولى أن يؤخذ وهذا ليس مما نحن فيه. نعم، ولم يرد عن أحد من السلف أنه قبل الزيادة مطلقة، ومن نسب ذلك إلى أحد من أئمة السلف فهذا من فهمه، وما كان أئمة السلف يقبلون الزيادة مطلقة ولا كان يردونها مطلقة، وكان يعتبرون في ذلك القرائن، فقد يقبلون وقد يردون. وقد أوردنا بالأمس الأمثلة الكثيرة على هذه المسألة وبسطنا القول في ذلك. نعم. روى بعضهم فيما يقول زائد أولى أن يؤخذ وهذا ليس مما نحن فيه، فإن مراده أن الصحابة روى بعضهم فيما يفوته الحج أن عليه القضاء وعن بعضهم عليه القضاء مع الدم، فأخذ بقول من زاد الدم. فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة وفي أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث وليس هذا من باب زيادة الثقة، ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين. نعم، وأيضا تقدم أيضا حتى إذا تفرد الرجل بالحديث ينظر في نوعية هذا التفرد، لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا، ولكن ليس هذا من باب زيادة الثقة نتحدث عنها الآن. لما نتحدث الآن عن مسألة إذا روى جماعة حديثا كأصحاب الزهري رووا الحديث عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، ثم جاء واحد من أصحاب الزهري أو اثنان أو ثلاثة فزادوا لفظة في الحديث لم يذكرها، ألا هذا معنى زيادة الثقة؟ ما حكم هذه الزيادة؟ هذا اللي قلنا لا نقبل هذه الزيادة مطلقا ولا نرد هذه الزيادة مطلقا ولو كان ثقة. قلنا بالأمس حدثنا عن روايه مالك عن نافع عن ابن عمر في زكاة الفطر من المسلمين، وقلنا هذه الزيادة صحيحة وقد توبع مالك على هذه الزيادة. قلنا زيادة معمر عن الزهري في حديث في مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب فصاعدة، قلنا شادة، لأن الحفاظ يرون هذا الخبر عن الزهري خلاف ما رواه معمر، فهذه الزيادة شاذة، وذكر الأمثلة كثيرة على هذا. نعم. وإنما قد يكون أحيانا من باب المطلق والمقيد. وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هنا فصورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعضهم بعض الرواة في زيادة لم يذكرها بعض بقية الرواة. ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة، وإن كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة. هذا يذهب إليه الترمذي رحمه الله، وذكر رحمه الله الترمذي هذا على حديث شعبة وسفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فقد رواه إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح البخاري والترمذي رفع هذا الخبر. وعلل الترمذي في جامعه بأن إسرائيل ومن تابعه على ذلك قد رواه في مجالس متفرقة، وسفيان وشعبة قد روايا هذا الحديث في مجلس واحد، لكن يبقى في إشكال آخر، هب أنهم قد روايا في مجلس واحد، شعبة وحده أو سفيان وحده عن كل هؤلاء، عن إسرائيل وشريك والربيع وأمثال هؤلاء، تبقى العلة موجودة في الحقيقة، خاصة أن أوثق الناس في أبي إسحاق السبيعي هما شعبة وسفيان، لكن إسرائيل في أبي إسحاق ثقة أيضا، لكن إسرائيل في أبي إسحاق ثقة، فكأن الترمذي يقول رواية شعبة وسفيان بمنزلة الرواية الواحدة، ويكون إسرائيل بمنزلة في الضبط عن أبي إسحاق، فجاءت الكثرة في صالح إسرائيل فقد تابعه الجمع، فعلى هذا بنى وغلب الترمذي جانب الكثرة، ثم بنى على قرينة أخرى وهي قضية المجالس، تعدد المجالس، ولما تعددت المجالس ولم يكن هذا عن تواطؤ كان هذا دليلا على قوة هذه الزيادة. وعليه العمل عند كثير من العلماء هذا أنه لا نكاح إلا بولي. نعم. لا يجوز عليهم وهم لم تقبل الزيادة وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت، وإن كان راوي الحديث يرى راوي زيادة واحدا والنقصان واحدا قدم أشهرهما وأوثقهما في الحفظ والضبط. قال وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل، وحملوا كلام أحمد في حديث السعاية على ذلك، وليس بكلام أحمد تعرض لشيء من هذا التفصيل، وإنما يدل كلامه على ما ذكرناه أولا. وأما الفرق بين أن يكون المجلس متحدا أو متعددا فإنه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث أبي موسى في النكاح بلا ولي، فإن شعبة وسفيان أرسله عن أبي إسحاق عن أبي بردة وإسرائيل وصله، ويقال إن سماع شعبة وسفيان كان واحدا، والذين وصلوه جماعة، فالظاهر أنهم سمعوه في مجالس متعددة. وقد أشار الترمذي في هذا إلى في كتاب النكاح كما تقدم، وحكى أصحابنا الفقهاء عن أكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد، وهو قول الشافعي. وعن أبي حنيفة أنه لا تقبل أنها لا تقبل. وعن أصحاب مالك في ذلك وجهان. وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر، فإنه قال في الشاذ هو أن يروى ما يخالف الثقات. وهذا قدم عندنا أن الشاذ لو أكثر من معنى، إذا تفرد الثقة عن الثقات قد يكون شاذا. وتقدم عندنا أيضا أن يخالف ثقة بالملف الشاذ والمقلوق اسمتنا، يعني مخالفة الثقة أيضا للثقات لمن أوثق من يعتبر شاذا. هذا كله من معاني الشذوذ. والشاذ لا يحصر بالمخالفة، فلو تفرد عن أقرانه بما لم يذكروا قد يكون شاذا. قد يعبر عن الشاذ بالمنكر أيضا. وعلى هذا إذا جاء المكثر كقتادة أو الزهري أو أبي إسحاق السبيعي أو عمرو بن دينار أو يحيى بن أبي كثير أو الأعمش، وتفرد واحد من أصحابهم بما لم يذكره الآخرون، ينبغي التدقيق في ذلك. قد يكون تكون هذه الزيادة معلولة ولو كان المتفرد ثقة، فأين أصحابه عن هذه الزيادة؟ وهذا يجعلنا نرجع بما شرحناه فيما مضى إلى مسألة الطبقات. وأصحاب الطبقة الأولى لا غرابة أن يتفردوا لكثرة حديثهم ولملازمتهم. وأما أصحاب الطبقة الخامس والسادس الذين لم يروا إلا الحديث والحديثين، كيف حينئذ نقبلهم؟ وذلك ذكرنا ومثلنا بمسألة حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري في صحيحه من رواية الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد هذا الحديث صحيحه. وذكر متابعة من موسى بن عقبة وأسماء بن جويري وأمثال هؤلاء، جويري بن أسماء وأمثال هؤلاء. بينما روى هذا الحديث مالك وعبيد الله بن عمر العمري، وهما في الطبقة الأولى من أصحاب نافع، بينما الليث ومن تابعه الطبقة الرابعة فما فوق. وهذا هو الذي حدا بجماعة من الأئمة إلى تعليل هذا الخبر والصافي أنه موقوف. قد تقدم أيضا بيان ذلك. نعم. وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر، فإنه قال في الشاذ هو أن يروي ما يخالف الثقات. وهذا يدل على أن الثقة إذا انفرد عن الثقات بشيء يكون من فرد به عنه شاذا غير مقبول، والله أعلم. ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن، كما ذكرنا في حديث النكاح بلا ولي. وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، ونفس الحكم تماما. ما قلناه الآن وشرحناه في مسألة زيادة الثقة نقول به في الإرسال، هل الراجح إرساله أم أن الراجح وقفه أم أن الراجح رفعه؟ تعمل قواعد الزيادة في هذه المسألة، كحديث من سمع النداء فليجب ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، جاء موقوفا على ابن عباس جاء مرفوعا والذين أوقفوه أرجح. وكحديث لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخر لي وقريب، جاء مرفوعا موقوفا والذين أوقفوا هذا الخبر أصح كما قاله الإمام أحمد وغيره. وكحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، جاء مرفوعا من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مرسلا من رواية عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أرسلوه أوثق وأضبط. فتعمل هذه القواعد في مسألة الرفع والإرسال، كحديث أيضا من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، روى قرة بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وغيره من الحفاظ عن الزهري عن علي بن حسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح لأن الزهري مالكا أوثق بكثير وبمراحل من قرة بن عبد الرحمن، بل مالك أوثق من ألف من أمثال قرة بن عبد الرحمن. قرة أحسن أحوال يكون صدوقا سيء الحفظ. ومع هذا لم يتفرد بإرسال ما تابع عقيل وغيره من الحفاظ من أكابر أصحاب الزهري، فإرسال هذا الخبر أرجح وأصح. نعم. ولا فرق في زيادة بين الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح بلا ولي، وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. وقد قال أحمد في حديث أسنده محمد بن سلمة أي شيء ينفع وغيره يرسله. وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرفه في المستدرك. لقد صنف بذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وقسمه قسمين، أحدهما ما حكم فيه بصحة هذه الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في الاختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدم الحفاظ، إنما هي مأخوذة. وقد سبق شرحنا هذا، إنما يذكر الخطيب أحيانا في الكفاية عن العلم وعن الحديث ليس من كلام أهل الحديث، إنما هو مأخوذ ومجموع من كلام متكلمين ومن كلام فقهاء ومن كلام المتأخرين، وليس هو مذهبا لأهل الحديث. وأحيانا يذكر أقوال أربعة خمسة لا يعرف واحد منها عن أهل الحديث، وهذا من الأهمية بمكان، وقد نبهت على ذلك مرارا. فلا يخلط علم الحديث بعلوم أهل الكلام وعلوم الفقهاء، أهل الحديث شيء والفقهاء شيء آخر. كذلك يذكرون في باب التواتر أن يفيد العلم اليقيني بشروطه، ثم يذكر بعد شروط أن يروي عدد كثير، أن تكون كثرة في جميع طبقات السند، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن يكون مستهدف خبر ملحس. هذا كان ابن حجر في النزهة، وهذه من أقوال المتكلمين وأهل البدع، ليست من أقاويل أهل العلم وأهل الحديث. كذلك مسألة زيادة الثقة مطلقة، لا يعرف هذا القول إلا عن أهل الكلام والفقهاء، ما يعرف عن أهل الحديث، وإنما من قال نسب ذلك عنه فقد وهم. وأمثلة ذلك كثيرة، تذكر الأقوال تحكى على أنها من أقاويل أهل الحديث لأنها ذكرت في كتب المصطلح وغير معروفة عن أهل الحديث، إنما من أقاويل الفقهاء ونحوهم. ثم إنه اختار أن زيادة من الثقة تقبل مطلقة كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدث الفقهاء وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية. وذكر بالكفاية كتاب حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي، قال زيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة. وهذا في هذه الحكاية إن صحت فإنما مراده في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. وهكذا الدارقطني